بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، حيث ننقل إلى حضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم وإذاعة البرنامج العام. إخوة الإيمان، وقد مضى من شهر شعبان 7 أيام تقريبا، ويبقى على شهر القرآن شهر رمضان حوالي 20 يوما أو يزيد قليلا. ولقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان له ميزتان عظيمتان: الأولى أنه ترفع فيه أعمال السنة كلها إلى رب العزة تبارك وتعالى، والثانية أنه تدريب على الصيام وحسن استقبال شهر رمضان بتلاوة القرآن وكثرة الذكر والإقبال على الله عز وجل بسائر ألوان الطاعات، حتى إذا ما جاء رمضان كانت الصحائف بيضاء والقلوب طاهرة والأعمال الصالحة هي كل ما يشغل المسلم، فيغدو ويروح طاهرا مطهرا في شهر الصوم، فتكون كل لحظات حياته تقربا إلى الله عز وجل. إخوة الإيمان، ويشهد لما سبق ذكره اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر شعبان، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نسألك ربنا أن تكتب لنا شربة هنيئة لنا ولسائر المسلمين من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا، وذلك كله يوم الدين، أن تجعل لنا من شفاعته حظا عظيما عندك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، وخير بداية للقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ أحمد نعينع يتلو علينا ما تيسر من سورة هود بدءا من الآية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين